تتبرز داخل الخلية تطرد وقد قد تقتل. فالشاهد هناك نظام عجيب في هذا النحل. ويقول العلماء قطرة العسل، قطرة العسل انظروا يا اخوتنا عبارة عن 3000 مشوار للنحلة، وانت ما تدري قطرات قطرة العسل 3000 مشوار حتى تعمل النحلة قطرة عسل. فالشاهد ان النحل خلق عجيب ومملكة مستقلة عجيبة. فذكر السورة باسمها حقيقة يعني اعظم واعجب. فتن كثير من الناس بما يسمى علم البرمجة العصبية فتهافتوا عليها بشكل كبير ويدفع فيها مبالغ مالية كبيرة، وقد انجرف مع هذا التيار بعضها للصلاح والالتزام حتى انهم هجروا الدروس والعلم الشرعي واقبلوا على هذه الدورات التي يلقيها من ليس له حظ في العلم الشرعي، فما توجيهكم؟ على كل اخوتنا يعني هذه البرمجة العصبية من الاشياء الحديثة وقد اختلف فيها اهل العلم، منهم من يرى ان اصلها من اديان وثنية مثل البوذية والهندوسية، وانها هذه الاشكال وهذه الصور وهذه يعني التدريبات التي عليها هذه البرمجة اصلها وثني، وربما لا تستطيع ان تفرق احيانا بين الشخص الذي يعمل هذه البرمجة التدريبات وبين الذي يعبد يتقرب الى الله بهذه العبادة. ومنهم من يرى ان هذا كشف بشري ولا يعني ليس الاصل فيها انه يعني محرما، فاذا كان فيه فائدة فليس في هذا حرج ان يؤخذ، ولا نقف من كل جديد موقف الشك والريب، بل ندرس الامر. فان كان فيه اصله وثني ويترتب عليه يعني عبادة او يعني شرك بالله تبارك وتعالى يعني يترك، واذا كان فيه فائدة للانسان فما الذي يمنع؟ فهذان طرفان حقيقة، لا يعني كلا الطرفين كل منهم يقدم يعني ادلته وليس في ذهني في الحقيقة تصور كامل عن هذه القضية حتى نحكم فيها، ولكن علينا ان نبحث اكثر حتى نصل للحقيقة. فلا نرفض كل ما يأتي من الغرب ولا ناخذ كل ما يأتي من الغرب الا بعد دراسة، وخاصة مثل هذه الاشياء. اما يعني ما يتعلق بالتنويم المغناطيسي في الحقيقة في اشياء كثيرة محاذير، فان هذا التنويم قد يؤدي احيانا الى ان تغير في داخل عقيدة الانسان. فالشخص اذا نوم فانه يملى عليه اشياء يعملها ويقولها وينسى اشياء، في الحقيقة ان هذه خطيرة جدا، يعني لو يعني استمرت ويعني اتسعت فانها تؤثر على نفسية الانسان. الانسان روحه قابلة، الروح البشرية لديه استعداد للقبول، فهؤلاء استطاعوا ان يصلوا الى ان يخاطب الروح في حالة استرخاء الانسان، وقد يغيرون من تفكير الانسان وقد يغيرون من معلومات الانسان وقد يكتشفون. الان في الدول الغربية استخدم للتحقيقات في كثير من الجرائم وكثير من الاعمال، فهذه الحقيقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا الا بعد البحث والتحري. فان كان فيها فائدة للانسان فكل فائدة الشرع لا يمنعها، وان كان فيها ضرر على عقيدته وعلى جسده او روحه فهذه تمنع، وذلك بعد البحث والتحري. هل هذه البحار تسجر نارا؟ وقيل يعني اذا الشمس والقمر، نعم البحار جاءت في الاحاديث انها تسجر نار، الان البحار تحتها نار اصلا لان الارض كلها نار. قلنا ان هناك القشرة الارضية 120 ميل اليابسة، واما تحتها كلها نار 12000 ميل كلها نار، و120 ميل ليس فيها نار. هذه النار في عند قيام الساعة تخرج وتلتهب البحار وتصبح نارا ملتهبة. فالان اذا كل ما الشخص ينزل اسفل كل ما في هناك حرارة اسفل، سواء كان في التربة او كان في البحار. فلهذا ترون الان الثلوج تأتي فوق واسفل ما في ثلوج، ليش؟ لأن هناك نار أسفل، حرارة شديدة أسفل. فالشاهد أن البحار هي يعني على براكين من النار، ولا ترى أن البركان يعني إذا خرج البركان، أصلا البركان أساسا خرج من أعماق الأرض من النار الملتهبة، فإن الأرض كانت قطعة نار ملتهبة،